وجمعه عواثن، وجمع الدخان دواخن على غير قياس. نعم. قال أبو عبيد: ولا نعلم في الكلام شيئا يشبههما. وطعام عثن ومعثون أي دخن. قوله يرزآني أي لم يسألاني، يقال رزأته ماله رزأ أي أخذته. قوله أوفى رجل أي أشرف على أطم، والأطم الحصن. لما جاء رسول إلى المدينة، وصل إلى المدينة، نعم، وكان رجل من اليهود طلع إلى بيته إلى السطح فوق، فرأى من هناك ثلاثة نفر، هو حسب ما في التوراة مذكور يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بحسب وصفه في التوراة عليه الصلاة والسلام، فنادى فعرف على أن هذا محمد وأبو بكر وعمر والخادم حقه، فنادى: يا معشر الأنصار، يا ما أقول أنصار، يا معشر أهل يثرب، أهل المدينة، ما نادى على اليهود، نادى على إيه؟ على القبيلة وهي إيه؟ القبيلة الدين حق الأنصار، نادى عليهم: هذا جدكم، هذا حقكم، جاء إليكم. نعم، يعني كان ينادي على عرب المدينة: اخرجوا لمحمد قابلوه. نعم. طيب، قوله: هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظكم ودولتكم التي كنتم تتوقعونها. نعم. فثار المسلمون: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بالدعاء: اللهم لا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب المال لا ينفعه ماله إذا لم يكن أنت تغفر له. ولا ينفع ذا الجد، صاحب المال الموجود عنده، صاحب الجد لا ينفع صاحب المال جده، حظه لا ينفعه إذا لم تغفر أنت تغفر، ليس المال بغفار، إنما أنت الغفار. لا ينفع ذا الجد منك ماله. هل يقول حد من 100 ريال أدخل الجنة؟ هناك في يوم القيامة كده حد 100 ريال أدخل الجنة، ولا يقول فين عملك؟ ما في يقول مال، يقول أين عملك؟ نعم. طيب، والمربد الموضع الذي يجعل فيه التمر إذا صرم قبل أن يجعل في الأوعية. هذا المحل الذي فيه مسجد الرسول كان في الأصل كان مربدا يجمع فيه التمر، والرسول اشتراه من الغلامين الذي مات والده وجعله مسجدا عليه الصلاة، وكان مربدا، كان مجمعا للتمر. نعم. والمربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم، والربد الحبس، والتمر كذلك، يعني عندك غنم كثير تحط فيه، عندك بقر تحط فيه، عندك بضاعة تحط فيه، الموضع الذي يجمع فيه البضائع، سواء كان البضائع حيوانات أو كان غيرها. نعم. قال حدثنا أبو المظفر محمد بن محمد التميمي. بس في شيء ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصح تعليقه بصفة والشرك إلى أن قال: ومنها إذا قال: إن أكلت هذا الزبيب. ويصح تعليق الطلاق.